أصلي عليك دوما في حياتي وأدعو الله يرزقني الشهادة مع اسمك حين تحضرني وفاتي. أبا الزهراء حبك ملأ قلبي ودربك يا حبيب الله دربي، وحين أصلي مرضاة لربي أصلي عليك فرضا في صلاتي. جزاك الله خيرا يا نامينا عن الإسلام، فالإسلام قام فأصلح لنا دنيا ودينا. أبا الزهراء كلي في حسابي أمام الله في يوم الحساب، صلواتي عليك يتلوها كتابي، فإن أخطأت تشفع لي صلاتي.